نورك قدامي وكلامك نوري في أيامي. أنا ماشي ونورك قدامي وكلامك نوري في أيامي. إبليس إن كان يتحداني راح أدوس بدم اللي فداني. إبليس إن كان يتحداني راح أدوس بدم اللي فداني. أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك عداني من النار. أنا ماشي مدام انت معايا والهدف هو واضح جوايا. أنا ماشي مدام انت معايا والهدف هو واضح جوايا. في طريقي براجع خطواتي وبتابع صوتك في حياتي. في طريقي براجع خطواتي وبتابع صوتك في حياتي. أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك عداني من النار. أنا ماشي ودايس على ألمي وصليبك فوقي صباح عالمي. أنا ماشي ودايس على ألمي وصليبك فوقي صباح عالمي. في طريق أنا لازم أتألم توهبني ألامك أتعلم. في طريق أنا لازم أتألم توهبني ألامك أتعلم. أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك عداني من النار. أنا ماشي وصوتك عزاني من روحك يا يسوع إملاني. أنا ماشي وصوتك عزاني من روحك يا يسوع إملاني. تسبيحك يعلى في مشواري وهتافك يحلى لفطاري. تسبيحك يعلى في مشواري وهتافك يحلى لفطاري. أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك عداني من النار. أنا ماشي مسافر لنهاية وهسيب العالم ده ورايا. أنا ماشي مسافر لنهاية وهسيب العالم ده ورايا. اللي يوم الرايح مش راجع بشرية ومليانة مواجع. اللي يوم الرايح مش راجع بشرية ومليانة مواجع. أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك عداني من النار. طوبى للنفس التي أمكنها أن تقول وجدت المسيح غرضا فيه كفاية وفرح وشبع قلبي. هذا ما يرفع القلب فوق العالم حقيقة. هذا ما يسمو بالنفس عن كل متعلقات القلب التي يلجأ إليها الإنسان الغير متجدد. هذا هو منشأ السعادة الحقيقية والراحة الصحيحة. هذا هو سبب الفرح الذي لا يعرفه العالم.